فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الكفار هل يرون الله عز وجل يوم الحساب أم أنهم محجوبون عن رؤيته في كل حال؟ يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة إذا جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. نعم.